إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل مصطفى طايمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من القاهرة، من مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نلتقي لنحتفل باستقبال فجر يوم جديد هو إن شاء الله خير لبلادنا ومواطنينا. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يجد الناس علماء استفتوا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ألا تجد ذلك في واقعنا أيها المستمع الكريم؟ ألا تجد هذه الفتاوى بالتكفير وباستحلال دم المسلمين بغير حق، بل وبمنح سكوك الشهادة لمن يقتل من هؤلاء الجهلة السفهاء الذين خرجوا عن الدين والملة، ونعوذ بالله من ذلك. ما بالنا أيها المستمع الكريم نخوض في دين الله برأينا؟ وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية، يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ إذا كان هذا هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرج أن يقول في كتاب الله بغير علم، هل نحن أعلم منه؟ لنقتل الذين يقومون على أمننا وحمايتنا بدعوى أنهم خرجوا عن الملة وبأنهم كفروا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا ما معناه: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما القائل أو المقول له. فأين أنت أيها الذي تطلق الفتاوى بغير علم، تطلقها بهوى، وتمنح نفسك صك الغفران أنك شهيد إذا قتلت، تقتل وتغوص في دماء المسلمين بهواك وبرأيك؟ فاللهم يا ربنا خذ بأيدينا إلى الحق، وخذ بأيديهم أيضا إلى الحق، وردهم إلى دينك. اللهم فهمهم يا رب العالمين حتى يعودوا إلى حظيرة الدين وإلى ما أمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، سورة الأنفال، سمها بما شئت، سمها سورة البشارة، سمها سورة النذارة، سمها بما شئت، ففيها من الآيات ما يجب أن نتوقف مع كل كلمة منها. حينما يعظ ربنا سبحانه وتعالى المسلمين بنصره وبمدده، ويقول سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. عن هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. لا تستهن أيها المستمع الكريم بالرعب الذي يلقيه الله عز وجل في قلوب أعدائه وأعداء الدين، فمهما كانت قوتهم المادية ففي داخلهم خواء، في داخلهم خوف لا طاقة لأحد به. الخوف أيها المستمع الكريم لا يعوضه قوة مادية ولا سلاح ولا عتاد ولا عدد، ولكن يعوضه الثقة بالله عز وجل. فهل نحن على ثقة بربنا حتى ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ نتمنى من ربنا أن نكون كذلك إن شاء الله، ونحن واثقون إن شاء الله بمدده وبنصره على من عادانا وعاد الإسلام. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نستهل هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورة الأنفال، تلاوة الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن وما رميت إذ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، مع هذه الآيات الكريمة من سورة الأنفال بدأنا هذا اللقاء بتلاوة مباركة من الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أيها المستمع الكريم، تصوير لمشاهد من أول غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت غزوة بدر، حين أمد الله عز وجل جنده بمدد من الملائكة، وقد رآها بالفعل بعض المشركين وبعض من أسلم وكان إسلامه غير قوي، الذين أسلموا مؤخرا. فقد جاء أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة وهو يشعر بالخوف والرعب، يقول: يا رسول الله، رأيت خيلا ورجالا عليها لا أعرف لهم هيئة البشر. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له: إنه لا ينبغي أن يرى هؤلاء إلا مشرك. فحينما ضرب صلى الله عليه وسلم على صدره ذهب عنه هذا المنظر فلم يشاهد، أي أن المشركين شهدوا الملائكة الذين أمد الله عز وجل بهم المؤمنين. هذا أيها المستمع الكريم لأن المؤمن يقينه ثابت أنه حينما يعد الله عز وجل بالمدد فهو آت لا ريب فيه. فاللهم إنا نسألك مددا من عندك يا ربنا، تهدي به قلوبنا وتشد به أزرنا وتهدينا به من الظلمات إلى النور. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل أن يكشف عن بلادنا هذه الغمة. هيا بنا مع هذه الابتهالات والشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا وتذللا من فضله برضاه سلمت أمري للإله سلمت أمري للإله سلمت أمري للإله تقربا ومضيت في دربي لنشر هداه. حادثت نفسي بعد طول تأمل يا نفس توبي يا نفس توبي. حادثت نفسي بعد طول تأمل يا نفس توبي يا نفس توبي واطلبي مأواه يا رب يا رب يا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا واحفظ مصرنا يا رب. حادثت نفسي بعد طول تأمل يا نفس توبي واطلبي مأواه. سيدي يا رسول الله جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه أو كيف يخزيه الكريم أو كيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبعد أيها المستمع الكريم فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة أيها المستمع الكريم المدد من الله عز وجل للإنسان في هذه الحياة الدنيا على قدر إيمانه وثقته وإلحاحه في الدعاء لله عز وجل هذا ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا تذكر أيها المستمع الكريم ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين آووا إلى الغار فأغلق عليهم فلم يجدوا أن يفرجوا عنهم هذا الغم الذي أحاط بهم إلا أن يدعو الله عز وجل بخالص أعمالهم فالدعاء بخالص العمل الذي يرتجى به وجه الله عز وجل يتقبل الله عز وجل الدعاء به كذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه من يقول له يا رسول الله هلكنا لقلة المطر يروي أحد الصحابة رضي الله عنهم أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في يوم جمعة فأتاه واحد من البادية يقول يا رسول الله هلكت الماشية وهلكنا ادعو الله أن يسقينا فرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء يقول راوي الحديث والله ما أنزلها إلا وقد فتحت السماء وأبوابها كأفواه القرب فظلت تمطر أسبوعا كاملا حتى إذا كان الجمعة التالية والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب أتاه ذلك الرجل البدوي قال يا رسول الله هلكنا وتقطعت السبل فادعو الله عز وجل أن يرفع عنا المطر فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فلم ينزلها إلا وقد انقشعت السحابة وأغلقت السماء أبوابها كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ليستمطر لهم ليطلب المطر من الله عز وجل فلما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقحطت السماء وامتنع المطر فترة طويلة فخرج رضي الله عنه بالصحابة وفيهم العباس فقدمه ودعا قال اللهم إنا كنا ندعوك برسولك صلى الله عليه وسلم فتمطرنا واليوم ندعوك بعم رسولك صلى الله عليه وسلم فأمطرنا يا ربنا فأمطرت السماء هذا لثقة الإنسان بربه أنه إذا دعاه سيجيب دعاءه سبحانه فالدعاء علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بخالص أعمالنا وأن ندعو بالصالحين منا، ولن نعدم واحدا من الصالحين بيننا. يدعو الله عز وجل أن يكشف عنا هذه الغمة. ادعو أيها المستمع الكريم لعل الله أن يجعلك أنت هذا الصالح فيستجيب لهذا البلد بدعائك له. أيها المستمع الكريم، دعاؤك لأخيك بظهر الغيب يوكل الله عز وجل لك ملكا يقول ولك بمثل، أيدعو لك بمثل ما دعوت لأخيك. فأكثر من دعائك لمواطنيك وأهل بلدك، أكثر من دعائك لبلدك أن يكشف الله عنها هذه الغمة. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لقائد يأخذ بهذا البلد إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

اللهم من كاد لنا وللبلاد كيدا فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم ادر الدائرة عليهم، اللهم سلط عليهم جندا من عندك. اللهم انا نسألك حسن الخواتيم في الاقوال والاعمال والاعمار يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا وعفو عنا يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم آمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، على خير قضيت صلاة الفجر لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. نقلناها من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وأمن فيها الشيخ سعيد الشحات إمام المسجد، ونقلها من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، ومن التخطيط الديني محمد جمعة. أيها المستمع الكريم، تتمة لحديثنا عن الدعاء، نقول إن الأوطان لا تبنى بالدعاء وحده ولكن بالعمل، فإلى العمل كي نبني أوطاننا. اللهم وفقنا لطاعتك ووفق بلادنا يا رب العالمين. ختاما أيها المستمع الكريم، نستودعكم الله ويعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.